وكلامه المسموع بالآذان، كلامه المسموع بالآذان. أرأيتم حين كلم موسى سمعه موسى بإيش؟ بآذان، وصار يخاطب الله عز وجل. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المعراج كان يسمع كلام الله ويخاطبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.